أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم

Thank you. Thank you. Oh, الذين من الأرض صدق الله العظيم.